بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في لقائنا السابق شيئا مما تفضل به المولى على هذه الأمة، حيث جعل لها مواسم للخير وجعل لها أزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. فلو لاحظنا أعمار هذه الأمة، فكما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. بينما الأمم السابقة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. فهذا العمل الطويل في 950 سنة، لو لاحظنا العمل الذي يقابله في 60 أو 70، نجد البون الشاسعة في المدة الزمنية. ولكن هيأ الله لهذه الأمة مواسم، هيأ لها شهر رمضان فجعله سبب في العتق من النار والسبب في الفوز بالجنة والسبب في النجاة من الآثام وسببا في الخلوص من الإزر والإثم والقطيعة وغير ذلك مما يعود على الإنسان بالضرر. فإن رمضان يجل ذلك ويزيله. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا حصل الإنسان على إثم في الصباح مثلا، جاءت صلاة الظهر وقضت عليه، وإذا كان ذلك بعد الظهر حلت صلاة العصر وقضت عليه، وإذا كان ذلك بعد العصر جاءت صلاة المغرب، وإذا كان بعد المغرب جاءت صلاة العشاء، فإذا بقي رواسط جاءت صلاة الجمعة، وإذا بقي بعد صلاة الجمعة جاء رمضان وهو يجلو ذلك ويزيله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم. يعني اختص الله أمة محمد بخمس خصال في رمضان، ليست هذه 5 لأي أمة من الأمم السابقة. رمضان للجميع، أو الصيام للجميع. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن بالنسبة لأمة محمد أعطيت 5 خصال لم تعطها أمة من الأمم. وبين عليه الصلاة والسلام الفضل العظيم والتجارة الرابحة والمغنم الكثير الذي يظفر به الإنسان إذا دخل شهر رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر، كما ورد في حديث سلمان أظلكم شهر عظيم مبارك، يقوله عليه الصلاة والسلام، يخبر أصحابه لأجل أن ينتبهوا، لأجل أن يتفطنوا لما يجب عليهم، لأجل أن يستغلوا أقتاه فيما يرضي الله عز وجل. وفي أحد الأيام صعد عليه الصلاة والسلام المنبر، فوقف على المنبر وقال آمين آمين آمين 3 مرات يؤمن عليه الصلاة والسلام. فتعجب الصحابة من سر هذه الدعوات، من سر هذا التأمين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نراك صعدت المنبر وقلت كذا وكذا، لماذا؟ فقال أتاني جبريل فقال راغما أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فالذي يدرك رمضان يعتبر قد أدرك خيرا عظيما، وقد أدرك تجارة رابحة، وقد أدرك مغنما كثيرا، وقد أدرك فوزا عاليا، وقد أدرك خيرا كثيرا. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. من هو هذا أيها الأحباب؟ هو الذي ألقى الحبل على الغارب وجعل رمضان كغيره من الأشهر، لا يراعي لذلك حرمة، ولا يقوم بما يجب عليه نحو هذا الشهر المبارك، فلا يقيم صياما ولا يهتم بقيام ولا يرعوي لما أوجب الله عليه فيه. قل آمين. فراغم أنفه، فإنسان مات قبل رمضان هذا أنت، لكن أدرك رمضان وعاش مع الصائمين في رمضان وأدرك الليالي والأيام فلم يغفر له، لأنه في غفلة وبعد ونأي عن الجادة وبعد عن الطريق السوي. قل آمين. قلت آمين. فعلينا أيها الأحباب أن نحرص على صيانة صيامنا من كل ما يعكر صفوة، من كل ما يسيء إليه. قد يبتلى الإنسان ويأتيك إنسان ويسيء الأدب، لكن هل تعامله بالمثل؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إني صائم يعني مترفع عن الدنايا، مترفع عن النقائص، مترفع عن كل ما يسيء إلى عبادتي، مرتبط بالله عز وجل، لأن الله يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. فأضافه المولى إلى نفسه إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. لا يقدر قدر الحسنات بعدد، ولا يقدر بحساب، الحسنة بعشر أمثال هذه العبادات، يقول الله عز وجل إلا الصوم. كم العدد؟ قال عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهو يعطي الكثير ويمنح الجزيل، ويتكرم بالعطاء الكثير، ويعتق أهم شيء، يعتق رقبة عبده من النار. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث فاستكثروا فيه من 4 خصال، استكثروا في رمضان من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. شهادة أن لا إله إلا الله، يعني تحقيق التوحيد. ومعنى شهادة لا إله إلا الله لا إله نافيا، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، يكثر الإنسان من طلب الاستغفار، اللهم اغفر لي، والاستغفار من أعظم أنواع الدعاء. إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم توب علي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. هذا هو المطلب، أن الإنسان يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار، وهذا هو غاية ما يريد الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. وأهم ما يكون السؤال بطلب الجنة والاستعاذة من النار حينما يكون الإنسان صائم. فقد ورد ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، فهو يكون مرتبط بالله عز وجل، متمسك بشرعه، مستجيب لندائه، مطيعا لأمره، فالله يقبل دعوته. فإذا دعا الإنسان وهو صائم قائلا اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار، وحقق ما يتطلبه ذلك من عمل استجاب الله دعاءه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك. يعني دائما نقول كتاب الصلاة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء. كتاب الزكاة، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة. كتاب الصيام، الصيام لغة بمعنى الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن الطعام، أمسك عن الشراب، أمسك عن الوقاع، أمسك عن الكلام، قيل إنه صائم لغة. فالصيام لغة بمعنى الإمساك. نعم. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. يقال للساكت في اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، يقال إن فلانا صائم، ما يتكلم. قلنا له يا فلان، ما نطق. أجب يا فلان، ما نطق بكلمة. قلنا إنه صائم. وقد ورد في الآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني يوم ما رايح لا أتكلم هذا اليوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فيقال للساكت عن الكلام صائم، ويأتينا إن شاء الله تعريف الصيام الشرعي. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية. إمساك وفي الشرع، هلان قلنا الصيام لغة بمعنى الإمساك، إمساك عن الكلام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الشرب، إمساك عن أي، الصيام بمعنى الإمساك. وأما في الشرع فهو إمساك بنية، لو الإنسان امتنع عن الطعام يومين ثلاثة لكن بدون نية نقول صايم له، لو امتنع عن الطعام من نصف الليل إلى المغرب، من طلوع الفجر إلى المغرب نقول صائم، لا ما صام، لأنه لم ينوي. فالصيام يفتقر إلى نية، والنية غير موجودة، وإذا عدمت النية عدم الصيام. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. عن أشياء مخصوصة، ما هي هذه الأشياء؟ نقول الأكل، الشرب، الوقاع، كل ما يعكر الصيام أو يسيئه إليه. نعم. في زمن معين. في زمن معين، معني لا نقول إنه المقصود به إن الزمن مثلا اليوم والليلة 24 ساعة، المهم من الإنسان يمسك 12 ساعة، لا، في زمن محدد، قد تكون 11 ساعة، وقد تكون 11 ساعة ونص، وقد تكون 14 ساعة، وقد تكون 13 ساعة، وهكذا بزمن معين. إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين، هذا الزمن كيف نعرفه؟ نقول من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الفجر لدينا فجران، فجر صادق وفجر كاذب، ففي الفجر الكاذب يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويواقع، فإذا جاء الفجر الصادق عليه أن يتوقف، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه ما يشوف الفجر، ما لا ينظر إلى البدو الفجر وظهوره حتى يقول له الصحابة أصبحت أصبحت. بلال يؤذن بليل، فالإنسان يأكل ويشرب ويتسحر ويواقع ويقضي ما هو بحاجة له، لكن إذا أذن ابن أم مكتوم وهو الفجر الصادق، وهو الفجر الصادق، وجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى مغيب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. من شخص مخصوص. من شخص مخصوص، الإسلام شرط في بالنسبة للصيام، فلو أن إنسانا كافر قال أريد أصوم، ما لا، الصيام لا ينفع منه ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن من شرط الصيام، من شرط الصيام الإسلام. لذلك نجد في الكفارة، كفارة قتل الخطأ، الآن إذا جاءنا إنسان وقد تسبب في خطأ، في قتل نفس، نخبره بأن الله أوجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يستطع أو فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لو جاء إنسان غير مسلم، ومن نعم الله أنها غير موجود في مكة إطلاقا، لكن لو مثلا في البلاد الأخرى، لو قلنا في الطائف، لو قلنا في تبوك، في الرياض، في كذا، تسبب في قتل نفس وهو غير مسلم، نقول له وقد أخبرناه بأن الله أوجب عليه الكفارة، وهي في حقه عتق رقبة، إذ لا يتأتى في حقه غيره، لأنه عتق رقبة أو صيام، الصيام ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. فإذا كان مسلم فهو إما أن يعتق وإما أن يصوم. فإذا كان عنده استطاعة صام شهرين متتابعين، أما الإطعام ما في إطعام. وإذا كان يجد رقبة مؤمنة يشتريها فهو يشتريها ويعتقها. لكن لو كان المتسبب في هذا الحادث غير مسلم فيجب أن يكتب في آخر الحكم بأننا أفهمناه بأن الله أوجب عليه الكفارة، وهي في حقه عتق رقبة إذ لا يتأتى في حقه غيرها. نعم. وفرد صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال ابن رجب في شهر الأربعين في شعبان، ورضا في شهر شعبان في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وأغلبها 29 يوما. أغلب الأيام التي صامها المصطفى عليه الصلاة والسلام 29 يوما. وإذا صام الإنسان الشهر 29 أو صام 30 فذلك كله حسن. الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات وأغلبها كان 29 يوما. وأركان الصيام 3: الصائم والنية والإمساك. الصائم والنية والإمساك، هذه هي أركان الصيام: صائم ونية وإمساك. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلال. متى يجب علينا؟ يجب برؤية الهلال. لا نصوم إذا قلنا إن شعبان 29 يوم دون أن نرى الهلال. لا نصوم حتى يثبت لدينا أنه رؤية الهلال، أو أننا أكملنا شعبان 30 يوم. إذا أكملنا شعبان 30 يوم نصوم، لأنه لا يمكن أن يكون شعبان 31 يوم. لا، الشهر إما 30 وإما 29. فإذا صمنا شعبان 29 يوم فإذا كان شعبان 29 يوم فلا نصوم حتى نرى الهلال. وإذا رأينا الهلال فإننا نصوم ولو كان شعبان 29 يوم. نعم. لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان. المستحب أن يقول الإنسان شهر رمضان، وذلك تعدبا مع القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمستحب أن نقول دخل شهر رمضان، وكم بقي على شهر رمضان، وكم صمنا من شهر رمضان. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحب ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. وكره الصوم، يقول العلماء الكراهة ذكرها التحريم، لأنه ورد: من صام يوم الشك فقد عصى أمر الله.